يقول هل يجوز للشريك أن يرهن حصته لشخص ثالث؟ إيه نعم، مراد انتقال الرهن توثيق، لكن لو أراد بيعه يقول لأنا أولى، يعني لو أراد أن يبيع الرهن يقول لأنا أولى بالشفعة. نقول هل تثبت الشفعة للكافر على المسلم؟ الأصل الحل في المبايعة بين المسلمين والكفار إذا كان فيه ضرر من حلول المسلمين، مثلا في دار كفار غير جزيرة العرب، فإذا كان فيه ضرر ما يجوز. ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع، يعني الركعة الثانية أظن. يقول هل هناك حيل شرعية؟ يسميها بعض العلماء حيل، لكنها في الحقيقة ليست حيل، وإنما أمور شرعية، ما نقول حيل يعني أو وسائل شرعية أو أفعال شرعية، وإنما يذكرون حيل شرعية من باب المقابل الحيل المحرمة. مثل فخذ بيدك ضغطا به ولا تضرب، هذه حيلة شرعية، لكن نقول هذه وسيلة شرعية. مثل لو شخص حلف يقول والله، مثل لو لزوجته والله ما أذهب بك لأهلك إن شاء الله، الاستثناء نقول هذه حيلة شرعية لعدم الحنث في اليمين، وهكذا كثير. ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، الركعة الثانية. ثم انصرف فخطب الناس، وقد انجلت الشمس فخطب الناس. نعم نعم، يقول على قول من يقول بالشفعة في غير العوض المالي، هل يبيع الشريك الشركة حصته ثم يهب فيما مثلا من أراد أن يهب إياها؟ احنا ما قلنا على غير العوض المالي، احنا نقول اذا كان الانتقال قهري او اختياري. من قال الاختيار ان الانتقال قهري ما يشفع مثل الارث، واذا كان باختياري هبة صدقة صداق خلع رهن ونحو ذلك باختياره يقع فيه الشفعة. لكن نسير على قول مصنف حتى يفهم الكلام متماسك إلى آخره، لكن لو نقول قولين يشتت الطالب ذهنه. نعم طيب يا نعم يا نايف، إذا رفع من الركوع الثاني يقرأ الفاتحة ولا ما يقرأ؟ يقرأ الفاتحة، يعني كل قراءة لابد تصدر بالفاتحة. نعم نعم، يعني بعض الأئمة إذا رفع ما يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة، لكن لا يقرأ الفاتحة.